اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله اللهم صل صل صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ojo kawe angku, ojo lata, lan ojo jahil. Ojo ati serakan, lan ojo jelimut. Ojo muru alaman, lan ojo lata. Lok lata pat gelis mati, lan ojo ati ngewa. Andi roha wang mulia habaib ulama niat hormat golek sawang ujar berkah kang minul ya aja sampe bodo ora kena nyala luwe becik kerek tidak lampa pinuji minul ya kowe aja sembrono sapa nandur bagus sebakal panen uga seneng ayam bahagia anak putu sakeluarga aku sak senang harap dewi dan dia siro palindo perintah kelawan kira-kira ilik lan waspada dawuh kang utama seneng na jiwamu lan atimu ojo salah tompo itu turkan tumindak sempurna nindai kewajiban ganti dasar iman akhlak bagus tumuh sabar alus noto hati mapan akan ngapeti perintah Gusti tidak nak ibadah tapi perintah ya dorito rohmat dan syafaat saki kajian Nabi Muhammad. Allahumma salli salli salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati وعلى آله وصحبه وسلم. الله الكافي ربنا الكافي فصلنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا القرآن الله الكافي قصدنا الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله لا عسعاري عاكدك من شافعية مذهبك من أهل السنة أجرك من سبت الدور عملك الله الكافي قصدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله إلا صاحبة نبي إدلاك من كالورك إسلام سودارا كابي الله الكافي قصدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله بارك يا إيكوروكا من برصالة وطنطن كامي منجور رضا طوهن كامي هي آخرة باولا قصدنا الكافي وجدنا الكافي كل الكافي يا فنى الكافي ونعم الكافي الحمد لله كنز صلوات وداك علم سيد بنجل نكابي حبيب لطف بانوت نكابي صلوات سمي ماتي الله الكافي قصدنا الكافي كنز صلوات لسكر بيبي مانجيلا نكابي حبيب لطفي صلوات الله الكافي قصدنا الكافي merah putih bendera kami NKRI Allahul Kafi putih bendera kami NKRI Allahul Kafi Allahul Kafi qasadana